بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن شاء الله تعالى هذه الليلة نستكمل ما بدأنا به بالأمس في بيان موقف الرافضة من توحيد الألوهية. وكنا بينا بالأمس في مسجد أبي حنيفة ضلال الرافضة في قضية توحيد الألوهية، وكما ذكرنا إن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، يعني ألا يوجه العباد أي مظهر من مظاهر العبادة إلا إلى الله سبحانه وتعالى وحده الإله الحق. وذكرنا ضلال الرافضة في قضية توحيد الألوهية، ومن مظاهر ذلك أن نصوص التوحيد، الآيات التي تأمر تحض على التوحيد وتحذر من الشرك، جعلوها في حق الأئمة، وذلك عبر التفسير الباطني للقرآن الكريم، هذا التفسير الملتوي المنحرف عن مناهج أهل العلم في تفسير القرآن العظيم وفهمه، حتى طوعت لهم أنفسهم مثلا أن يفسروا مثل قول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. السياق واضح تماما، لا يختلف عليه اثنان من العقلاء أنه في توحيد الله وفي النهي عن الشرك. أما هؤلاء الضالون فادعوا له تفسيرا باطليا: لئن أشركت في ولاية علي غيره ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مثلا قول الله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، يؤولونها بضلالهم المبين: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم بولاية علي وإن يشرك به غيره ممن ليس له حق في الولاية تؤمنوا إلى آخره. فذكرنا أمثلة من هذا الضلال المبين، وكيف أنهم تمحوروا حول قضية الإمامة، بل وصل عدوانهم إلى أن النصوص الآمرة بالتوحيد والنهي عن الشرك حولوها إلى الكلام في قضية الإمامة يعني المزعومة. من ذلك أيضا أنهم جعلوا ولاية علي والأئمة من بعده هي الأصل في قبول الأعمال، حتى كلمة التوحيد لا تقبل إلا بها، طبعا بالمعنى الذي يفهمونه هم. فالولاية أصل في قبول الأعمال، فمهما أتيت من أعمال صالحة، الصيام وصلاة وزكاة وحج وكل الأعمال الصالحة، مهما فعلت ولم تؤمن بالإمامة بالصورة التي يدعونها وبالأئمة الاثنى عشر، فلا يقبل منك هذا التوحيد ولا هذه الأعمال الصالحة، فهي شرط في قبول الأعمال الصالحة. أيضا حتى كلمة التوحيد لا يقبل العمل إلا بالإمامة، التوحيد نفسه لا ينفعك إلا إذا أقررت بهذه يعني الإمامة. ومن مظاهر ذلك أيضا أنهم يؤمنون بأن الأئمة هم الواسطة بين الله وبين الخلق، ليس الواسطة بالمعنى الصحيح، لأن حقا الأنبياء واسطة بين الله وبين الخلق في تبليغ الشرائع، لأن الأنبياء يوحى إليهم، فبالتالي هم النافذة الوحيدة التي نستطيع من خلالها الوحي أن نطلع على الغيبيات أو على العلم الله سبحانه وتعالى والوحي الذي يوحي إلى البشر الأنبياء يعني. فهم واسطة، لكن واسطة في تبليغ الرسالة وفي تبليغ الأحكام والدين، لكن هم يعتبرونهم واسطة بطريقة أخرى أيضا تقدح في توحيد يعني الألوهية. فعندهم أن الدعاء لا يقبل إلا بأسماء الأئمة، مش تدعو بقى بالأسماء الحسنى، لابد أن تدعو بأسماء الأئمة وتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الأئمة. أيضا من مظاهر ذلك أنهم يعتقدون أنه لا هداية لأحد إلا بالأئمة، وأيضا يشيع عندهم الاستغاثة بالأئمة، الاستغاثة حتى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أمثلة كيف أنهم يكتبون الرقاع، الرقاع يكتبوا شكوى الإمام عنده مشكلة معينة، عنده طلب معين، يكتب في الرقعة ويضعها ضمن مناسك معينة عند قبر الإمام أو حتى إلى المهدي يعني المنتظر. مثلا يقول المجلسي في صورة من صور هذه الاستغاثة: ارجع فيما أنت بسبيله إلى الله تعالى، واستعن بصاحب الزمان عليه السلام وهو المهدي الخرافي، واتخذه لك مفزعا فإنه نعم المعين وهو عصمة أوليائه المؤمنين، وقل السلام عليك يا إمام المسلمين والمؤمنين، السلام عليك يا وارث علم النبيين، السلام عليك يا عصمة الدين، السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، يا مولاي حاجتي كذا وكذا، فاشفع لي في نجاحها. كما ذكرنا بالأمس في ختام الدرس، يعني صاحب الزمان هذا الذي يستغيثون به هو نفسه عجز عن الخروج إلى شيعته خوفا من القتل كما تقرره نصوصهم المعتبرة، فكيف يوصف بأنه يعني معز المؤمنين المستضعفين ومذل الكافرين؟ طب ما تخرج، ما يخرج ويحل المشكلة، إذا كان يقدر على أن يدفع الضر عن غيره فلماذا لا يخرج من السرداب ولا يخشى الموت، خاصة أنهم يعتقدون أنه لن يموت إلا بعلمه، هو اللي هيحدد ميعاد الموت إلى آخر هذه الخرافات. فيعني فهو عاجز عن حماية نفسه وقبع في السرداب المزعوم وتوارى عن الأنظار، كيف يستطيع أن يغيث غيره ويعني يقضي حوائجه؟ من مظاهر الانحراف في قضية التوحيد والألوهية أيضا وبالذات في قضية اعتبار الأئمة هم الواسطة بين الحق عز وجل وبين الخلق، قولهم إن الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت الله الحرام. وللرافضة ولع جنوني، ولع جنوني بموضوع الأضرحة والمشاهد والقبور وهذه الأشياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: حدثنا الثقات أن فيهم، أي في الرافضة، من يرى الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى البيت العتيق، فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله وحده، وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت. هذه المسألة التي قال عنها عالم من أكبر علماء أهل السنة المعنيين بتتبع أمر الرافضة والرد عليهم، يقول إن هذا الخبر وصله عن طريق بعض الثقات، بعض الثقات، وبيقول إيه العبارة، بتقول إيه: حدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى البيت العتيق، فيهم يعني كأن بعضا منهم. أما الآن وقد دار يعني الزمان، فقد صارت هذه المسألة كانت مجرد خبر غير شائع أو غير معلن بالنسبة إليهم، صارت هذه المسألة مقررة ومعلنة في المعتمد من كتب الاثني عشرية في عشرات من الروايات تنص على أن زيارة المشهد أفضل من حج الحج إلى بيت الله الحرام. جاء في الكافي وغيره إن زيارة قبر الحسين تعدل 20 حجة وأفضل من 20 عمرة وحجة. إن زيارة قبر الحسين تعدل 20 حجة وأفضل من 20 عمرة وحجة. وحينما قال أحد الشيعة لإمامه: إني حججت 19 حجة وتسع عشرة عمرة، أجابه الإمام بأسلوب يشبه السخرية قائلا: حج حجة أخرى واعتمر عمرة أخرى تكتب لك زيارة قبر الحسين عليه السلام. يعني العدد إيه بالضبط جاي عشان الخرافة تكتمل، إن بيقولوا حجيت 19 حجة واعتمرت 19 عمرة. فرد عليه إمامه كما يزعمون، قال له: خلاص انت تعبت نفسك يعني ورحت حجيت العدد ده كله، كملهم بالمرة بقى ايه حجة وعمرة كمان عشان يكمل العدد إيه؟ 20. وإذا وصلتهم لـ20 كان ممكن التعب ده كله توفره بزيارة واحدة لإيه؟ لقبر الحسين. ها؟ اللي هي فهو هنا بيبني الجواب على الرواية السابقة في الكافي إن زيارة قبر الحسين تعدل 20 حجة وأفضل من 20 حجة وعمر. فكأن الإمام هو هذا المزعوم يقول له على ما تبذل كل هذا الجهد وزيارة قبر الحسين أفضل من عملك هذا. ثم تراه وجهه لإكمال 20 حجة وعمرة ليتحقق له بذلك فضل زيارة واحدة لقبر الحسين، ولم يوجهه لزيارة الحسين زيادة في التقريع وإظهار السخرية وإبداء التحسر. ما لو كان بقى الموضوع كده كان يقول له إيه، أنت تروح تحج بقى للحسين وكده كأن 20 أفضل من 20 حجة وعمرة وعشرين عمرة. لا، هو كنوع من التوبيخ، طبعا عايز تتعب نفسك اتعب نفسك وهات كمان بقى حجة وعمرة وتكمل 19-20، وكل 20 دول بما فيهم من نصب وتعب وسفر ونفقة، كل دول كان ممكن يوفره لك إيه، حجة واحدة إلى قبر الحسين ولا إله إلا الله. نعم. تذهب روايتهم إلى المبالغة بالقول بأفضلية زيارة قبر الحسين وقبور سائر الأئمة على الركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام، وتصل في ذلك إلى درك من العته والجنون أو الزندقة والإلحاد لا يكاد يصل إليه أحد في هذا الباب، حتى لا يقول القائل بأن هذا دين المشركين لا دين المسلمين الموحدين، لأن هؤلاء يقدمون لنا دينا آخر غير ما يعرفه المسلمون، دين شيوخهم وآياتهم لا دين رب العالمين، وتخرصات وأوهام رجالهم لا وحي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فيا أشبه ما تكون بمؤامرة لتغيير دين المسلمين وتغيير قبلة المسلمين بيت رب العالمين. وتقدم لنا روايتهم هذا المعنى بصور مختلفة وأساليب متنوعة لتؤثر في قلوب السذج والجهلة وتخدع عقول الناشئة والعجم، فما أسرع تأثير البدعة في هؤلاء. يعني كما يقول أيوب السختياني رحمه الله إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة، إنه أول ما يفتح عينيه يفتح على السنة، فبالتالي تعطيه مناعة من البدع وينجو من البدع. لكن لما واحد يفتح عينيه يرى أن الإسلام هو هذا الضلال المبين الذي عند الرافضة، لا شك أنه يعني يخدع بهذا والبدعة تؤثر فيه. هذا أحد الأعراب يشد الرحلة من اليمن لزيارة الحسين كما تزعم أساطيرهم، فيلتقي بجعفرهم الذي يسمونه بالصادق، لأن هذا جعفرهم هم، أما جعفر أهل السنة فهو إمام من أعاظم أئمة أهل العلم في الإسلام، وللعلماء والأئمة الكبار يعني مدح وثناء عظيم في حقه كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة وغيرهما، فهو إمام جليل من أعظم أئمة المسلمين ومن أعظم أئمة أهل السنة، لكنهم تشبثوا بجعفر آخر صنعوهم بأخيلتهم وكذبهم ودجلهم، واستغلوا سمعة الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى النقية الطاهرة العالية، استغلوها كوسيلة لترويج الباطل، فألسخوا كل ضلالتهم أو معظم ضلالتهم بجعفر الصادق، بل نسبوا إليه، فهم يسمون الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أو الجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى. هذا الخبر رجل من الأعراب سافر من اليمن فيلتقي لزيارة الحسين، فيلتقي بجعفرهم الذي يعني يسمونه الصادق، فجعفرهم هذا ليس صادقا لأنه وهمي، شخص وهمي لم يخلق. أما جعفر الإمام الجليل من أعظم أئمة أهل البيت ومن أعظم أئمة أهل الإسلام فهو منتمي إلينا نحن أهل السنة والجماعة وأهل الحق، وهو بريء من هذه الافتراءات لا شك في ذلك. فيسأله جعفر في تلك الأسطورة عن أثر زيارة قبر الحسين، فقال هذا الأعرابي، يعني بيقول أنت زرت بقى قبر الحسين بقى حسيت إيه بقى بالثمرات التي جنيتها من هذه الزيارة؟ قال إنه يرى البركة من ذلك في نفسه وأهله وأولاده وأمواله وقضاء حوائجه. فقال أبو عبد الله أفلا أزيدك من فضله فضلا يا أخ اليمن؟ قال زدني يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال إن زيارة أبي عبد الله عليه السلام تعدل حجة مقبولة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فتعجب من ذلك فقاله إي والله، وحجتين مبرورتين متقبلتين زاكيتين مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فتعجب. فلم يزل أبو عبد الله عليه السلام يزيد حتى قال 30 حجة مبرورة متقبلة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وآله. بهذا الأسلوب الغريب الذي هو أشبه ما يكون بلعب الأطفال ومحاورتهم، يقرر جعفرهم أن زيارة الضريح أفضل من 30 حجة بصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول رواياتهم أيضا: كان الحسين عليه السلام ذات يوم في حجر النبي صلى الله عليه وآله وهو يلاعبه ويضاحكه، وإن عائشة قالت: يا رسول الله ما أشد إعجابك بهذا الصبي؟ فقال لها: وكيف لا أحبه وأعجب به، وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني، أما إن أمتي ستقتله، فمن زاره بعد وفاته كتب الله له حجة من حججي. قالت: يا رسول الله حجة من حججك؟ قال: نعم وحجتين. قالت: حجتين؟ قال: نعم وأربعا. فلم تزل تزاده وهو يزيد حتى بلغ 70 حجة من حجج رسول الله صلى الله عليه وآله بأعمارها. حج معاه كمان إيه؟ عمره 70. وتذهب روايات أخرى إلى أن من زار قبر أبي عبد الله كتب الله له 80 حجة مبرورة. تزيد روايات أخرى على ذلك فتقول: من أتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه كان كمن حج 100 حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتتنافس رواياتهم في المبالغة في الأعداد لتتجاوز المئات إلى مرحلة الآلاف، وتتجاوز ذلك إلى ذكر أصناف من الثواب والأجر، وكأن الدين هو مجرد زيارة قبر والوقوف على ضريح. جاء في وسائل الشيعة وغيره عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر قال: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات. قلت: وما فيه؟ قال: من زاره تشوقا إليه كتب الله له 1000 حجة متقبلة و1000 عمرة مبرورة. تلاحظوا المعنى الخبيث الخطير، إنه بيربط دائما ثواب الحسين بالإيه؟ بالحج، كأنه الحج إلى الحسين أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. مش بيقول مثلا أعظم من 1000 صلاة وصيام 1000 شهر رمضان و 500 شهر رمضان، لا، بيتكلم لا على الصيام ولا على الصلاة ولا على الزكاة، لكن بيتكلم على إيه؟ بالذات الحج، ليصد الناس عن حج بيت الله الحرام. ويريتهم ما يجوش بيت الله الحرام، يريتهم ما يجوش ويروحوا بعيد. عاملين تصريح الأسبوعين بيقول سنحول الحج إلى يعني بحر من الدماء، ناويين موسم الحج الجاي سنحول لهم الحج إلى بحر من الدماء. هذا هو دعاة الوحدة والتخريب. يقول: من زاره تشوقا إليه كتب الله له 1000 حجة متقبلة و1000 عمرة مبرورة وأجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأجر 1000 صائم وثواب 1000 صدقة مقبولة وثواب 1000 نسمة أريد بها وجه الله، ولم يزل محفوظا سنته من كل آفة أهونها الشيطان، ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه. نفست قطع. فإن مات سنته، لو مات بقى السنة دي اللي هو حج فيها ختمها بالختمة دي، فإن مات سنته حضرته ملائكة الرحمن يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له، ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له، ويفسح له في قبره مد بصره، ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير يروعانه، ويفتح له باب إلى الجنة، ويعطى كتابه بيمينه، ويعطى له يوم القيامة نور يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب، وينادي مناد: هذا من زار يعني ثواب من زار الحسين شوقا إليه. فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين عليه السلام. وفي رواية أخرى: إن الرجل منكم لا يغتسل في الفرات ثم يأتي قبر الحسين عارفا بحقه فيعطيه الله بكل قدم يرفعها أو يضعها 100 حجة مقبولة، كل خطوة بمئة حجة مقبولة، ومئة عمرة مبرورة، ومئة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. ورواية ثالثة تقول: من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء حتى يظل عنده باكيا لقي الله عز وجل يوم القيامة بثواب 1000 حجة. 2 مليون حجة بلاش صحيح؟ من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء حتى يظل عنده باكيا. هي موضوع البكاء ده عندهم كأن مكنة بتشغلها، يعني بقوا قاعدين في مجالس النياحة ويقعد بقى الواحد يقول لهم الأناشيد والطقوس بتاعتهم ويبكوا بحرقة شديدة جدا، تتعجب ان بعد ما بيخلصوا ولا كأن في حزن ولا بكاء، بيمسحوا عليهم وخلاص انتهى الموضوع. وأحد المصورين التقط لقطة لرجل شيعي قاعد في مجلس في المجالس دي، هو قاعد عادي بيلهو، يعني رجل كبير كده قاعد يلهو، فبص كده لقى الكاميرا جاية ناحيته، فطلع المنديل وقاعد يعمل نفسه بيبكي. فطبعا كان مكشوف جدا ان هو بيمثل، لان هو ما كانش شايف ان الكاميرا سجلت الجزء اللي هو ايه اما كان قاعد بيلهو يعني وسرحان. فلما حس ان الكاميرا بتصوره فقعد طلع المنديل وقعد ايه يعني يبكي بحرقه يعني. طبعا مفيش دموع، لكن هو دي الدين بتاعهم، ده دين، ده هذا دين كله بيدور حول عباده الائمه والغلو فيهم والمقابر والاضرحه من زار الحسين عليه السلام يوم عاشوراء حتى يظل عنده باكيا لقي الله عز وجل يوم القيامه. يعني هذا الغلو في موضوع الحزن ملوش نظير غير عند قدماء المصريين، الغلو الشديد جدا وتطويل فترات الحزن، بس يمكن حتى قدماء المصريين اخف من كده، دي عايزينها مناحه الى يوم القيامه النياحه على الحسين. طب ليه مش بتروح على علي وهو افضل من ابنه؟ لماذا وهو قتل ايضا شهيدا رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين؟ يعني حتى ظل عنده باكيا لقي الله عز وجل يوم القيامة بثواب 1000 حجة 2 مليون و1000 عمرة و1000 غزوة، وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الأئمة الراشدين صلوات الله عليهم. طبعا أئمتهم هم. ثم ذكرت الرواية أن هذا الفضل كله يحصل أيضا لمن لم يستطع زيارة قبره في هذا اليوم، ولكن بدل بقى اللي ما بيقدرش يزور قبر الحسين ويعمل الكلام ده يوم العاشوراء يعمل إيه؟ عنده بديل، ولكن صعد على سطح دار، يطلع فوق سطح البيت بتاعه وأومى إليه بالسلام، يقف يبعث له سلام من بعيد، تقف على سطح المنزل وتقول السلام عليك إيه يا أبا عبد الله الحسين، ثم دعا على قاتله، يقعد يدعو على قاتل الحسين، وندب الحسين، يلطم بقى ويصرخ ويبكي، وندب الحسين وبكاه، ولم ينتشر في يومه هذا في حاجة، ما عملش أي مصلحة زي اليهود كده يوم السبت، ما عملش أي شغل تاني، لكن يطلع شوف هنا بيقول إيه البديل حتى يحصل نفس هذا الثواب اللي هم 2000 كذا وكذا وكذا، يعمل إيه؟ يصعد على سطح ناره ويومئ إليه بالسلام، ثم دعا على قاتله وندب الحسين وبكاه، ولم ينتشف في يومه هذا في حاجة، يتفرغ الموضوع ده فينال هذا الثواب الخرافي. وعلى غرار هذا عشرات من الأمثلة تكل اليد من نقلها ويتعب الفؤاد من تأملها، لأنها روايات الهدف منها صرف الناس عن عبادة الله الواحد القهار إلى عبادة المخاليق الضعفاء، وغايتها التحلل من تكاليف الإسلام وشرائع الدين إلى مجرد نقل القدم إلى قبر ليحصل بذلك على كل الأجر، حتى تنتهي بمعتقدها إلى ضرب من الإباحية والإعراض عن أوامر الله وشرائعه والتعدي على محارمه. فلو كان شيء من هذا حقا لذكره القرآن العظيم في آياته، لماذا يذكر الحج في آيات عدة من القرآن ولا تذكر زيارة قبر الإمام مطلقا وهي أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام بزعمهم؟ وقد تنبه أحد الشيعة لذلك وتعجب، لماذا تخص زيارة الحسين بهذا الفضل الذي يربو على فضل الحج مئات المرات وليس لها ذكر في القرآن؟ أليس هذا دليل الوضع والافتراء؟ فقال بعد أن استمع من إمامه لفضائل زيارة قبر الحسين المزعومة، قال كما جاء في كتاب بحار الأنوار وكتاب كامل الزيارات. فهذا الرجل سأل الشيخ الذي أو إمامه، قال الإمام أحد الأئمة، قد فرض الله على الناس حج البيت ولم يذكر زيارة قبر الحسين عليه السلام. فأجاب إمامهم بجواب يبدو فيه الاضطراب، حيث قال: وإن كان كذلك فإن هذا شيء جعله الله هكذا، حتى ولو لم يذكر في القرآن هو شيء ثوابه عظيم جدا. وهذا اعتراف منهم وهم أرباب التأويل الباطني بخلو القرآن من هذه البدعة. والإقرار سيد الأدلة. فكأن الإمام لما الراجل ده بيقوله الإشكال، يعني الحج ذكر في القرآن وهو واجب ولم يذكر قبر الحسين زيارة قبر مع أن الثواب أعلى بكثير من الحج، فرد قال له هي كده، دي الجواب بالضبط هي كده، يعني يقول إن وإن كان كذلك فإن هذا شيء جعله الله هكذا. ثم بعد ذلك قال: أما سمعت قول أمير المؤمنين إن باطن القدم أحق بالمسح من ظاهر القدم، ولكن الله فرض هذا على العباد. طبعا المفروض باطن الخف، بس هو بيمسحه على القدم مش بيمسحه على الخف في الوضوء بتاعه. ثم قال أيضا الإمام: أو ما علمت أن الموقف لو كان في الحرم كان أفضل لأجل الحرم، ولكن الله صنع ذلك في غير الحرم، يقصد عرفات يعني ليست داخل حدود الحرم. يقول: إنني الآن أمام زخم هائل من الروايات التي لا تخطر ببال من لم يخض غمار هذه الأساطير، روايات كثيرة ما أدري ما أخذ منها وما أدع، فكل منها يثير العجب والاستنكار لكل من كان على صلة بكتاب ربه أو على أدنى وعي بأمر دينه، ولم يلجم عقله التعصب ويغلق فكره الهوى وتأخذه العزة بالإثم تعصبا لبدعته وطائفته. ولو حاول الشيعي أن يتخلى عن هذه الأساطير التي تشده إلى الظلام ولو لحظة، ثم يتفكر في أمر هذا الخطر الأكبر الذي يأخذ به ليلقيه في غياه بالشرك وظلماته، لينسى ربه وخالقه ويتعلق بقبر مخلوق قد أرم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. والعجب أنه ورد عندهم بعض الروايات في تخفيف هذا الغلو الذي يجعل من الشخوص إلى القبر أفضل من حج بيت الله الحرام، ولكن شيخ الشيعة المجلسي رد ذلك بحجة التقييم. تقول روايتهم عن حنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعفر الصادق: ما تقول في زيارة قبر الحسين صلوات الله عليه؟ فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال: تعدل حجة وعمرة. قال فقال: ما أضعف هذا الحديث، ما تعدل هذا كله، ولكن زوروه ولا تجفوه فإنه سيد شباب أهل الجنة. يعني الرواية فيها بصيص من إيه؟ بصيص من الاعتدال. قالوا: لا، ما حدش قال كده أن زيارة الحسين تساوي حتى حجة واحدة أو عمرة، لكن ده ما يمنعش انك تزور الحسين. لكن الكلام ده يقول له: ما أضعف هذا الحديث، ما تعدل هذا كله، ولكن زوروه ولا تجفوه فإنه سيد شباب أهل الجنة. جاء المجلسي، طبعا هذا النص يهدم عشرات الروايات الايه والخرافات التي ذكرها فيه بالالاف والملايين فبيرد بقى على بيعلق على هذه الروايه بيقول ايه: لعل المراد انها لا تعدل الواجبين من الحج والعمره، لا تعدل الواجب من الحج والعمره. ثم يقول: والاظهر انه محمول على التقيه، ان جعفر الصادق قال الكلام ده ايه تقيه، يعني كذب ومجاملة لأهل السنة أو خوفا منهم وليس من دين الشيعة. هكذا يفعل شيوخهم بكل روايات عن أهل البيت لا توافق أهواءهم، يبطلون مفعولها بهذه الحجة الجاهزة التقية. فصار التشيع يكتسب غلوه على مر الأيام بفعل شيوخه، وصار دينهم دين شيوخ الرافضة لا دين الأئمة. ننتقل لمظهر آخر مظهر هذا الضلال المبين، وهو موقفه من زيارة كربلاء. فعندهم أن زيارة كربلاء يوم عرفة أفضل من سائر الأيام. زيارة كربلاء اشمعنى يوم عرفة؟ ما هو كل واحد له روح واحدة مش سبع أرواح، فاللي هيروح كربلاء يوم عرفة يبقى ما يروحش إيه؟ العرفة، يعني ما يحجش يعني. يقول: مما يكشف أن هذه الروايات هي ثمرة مؤامرة ضد الأمة لصرفها عن بيت ربها والعمل على إفساد أمرها وتفريق اجتماعها، والحيلولة دون تلاقيها في هذا المؤتمر السنوي العام، أن هذه الروايات خصت زيارة الحسين يوم عرفة بفضل خاص. تقول: من أتى قبر الحسين عارفا بحقه في غير يوم عيد كتب الله له 20 حجة و20 عمرة مبرورات مقبولات، ومن أتاه في يوم عيد كتب الله له 100 حجة و100 عمرة، ومن أتاه يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له 1000 حجة و1000 عمرة مبرورات متقبلات، و1000 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. وتكاد بعض روايتهم تصرح بالهدف. هذا جعفرهم الوهمي يقول: لو أني حدثتكم بفضل زيارته وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد. لو أني حدثتكم بفضل زيارته الحسين وبفضل قبره لتركتم الحج رأسا وما حج منكم أحد. ويحك أما علمت أن الله اتخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما. طب الآية اللي تقول إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مبارك، أول بيت لعبادة الله سبحانه وتعالى. فأنت تلاحظ أنه صرح من طرف خفي أن ترك الحج وزيارة كربلاء أولى. وقال أيضا جعفرهم الوهمي: إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف. قبل ما ينظر الله سبحانه وتعالى نظر الرحمة والإحسان لأهل الموقف في عرفات، بينظر لمين؟ للراح حجه إلى كربلاء في نفس اليوم في عرفة. إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف. قال الراوي: وكيف ذلك؟ قال أبو عبد الله: لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا. وأولاد الزنا عند الشيعة هم غير الشيعة من المسلمين. مفاجأة دي في كلام أفحش لكن ما أستطيع أن أقرأه الحقيقة. مثلا من ضمن هذا الكلام ما جاء في الكافي عن أبي جعفر قال: والله إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. ده في الكوليني في كلام ما يقرأ الحقيقة بشع للغاية. ما من مولود يولد إلا وإبليس من أبلس بحضرته، فإن علم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان إلى آخر الكلام. يعني وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان، يعني أشياء صعبة جدا تحكى. و شيء يليق بدينهم يعني وبأخلاقهم. المجلس بيقول باب أنه يدعى الناس بأسماء أمهاتهم إلا الشيعة. واضح؟ فبيعلل بقى ليه ربنا بينظر يوم عرفة إلى أهل كربلاء قبل أهل الموقف في عرفة. ليه؟ لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا. وأولاد الزنا عند الشيعة هم غير الشيعة من المسلمين. ويظهر من روايتهم أن لهذه الأساطير تأثيرها، حتى قال أحد نقلة هذه الأسطورة ورواتها بعد سماعه دعاء من جعفرهم لزوار قبر الحسين قال: والله لقد تمنيت أني زرته ولم أحج. لما سمع الثواب الكبير أو بتاع اللي يروح يحج الكربلاء ويسيب عرفة وما يحجش لبيت الله الحرام، فسمع الثواب بقى كبير كبير جدا. فبيقول في الآخر إيه واحد من الرواه بيقول والله لقد تمنيت أني زرته ولم أحج، لأنه كان في هذا اليوم فين؟ في عرفات، فندم من الثواب ده فاته، إزاي راح عرفات وساب كربلاء. وتتحدث رواية أخرى أن من أراد أن يتنفل بالحج والعمرة فمنعه من ذلك شغل دنيا أو عائق، فأتى الحسين بن علي في يوم عرفة أجزأه ذلك من أداء حجته، وضاعف الله له بذلك أضعافا مضاعفة. قال الراوي قلت كم تعد الحجة وكم تعد العمرة؟ قال لا يحصى ذلك. قلت 100؟ قال ومن يحصي ذلك؟ قلت 1000؟ قال وأكثر. ثم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأنت تلاحظ أن صدر النص يشير إلى أن الحج أفضل، وأن زيارة الحسين هي البديل عند حصول عائق، بينما عجز النص يشير إلى خلاف ذلك. قال شيخهم الفيض الكاشاني في التعليق عما تذكره روايتهم من فضائل زيارة قبر الحسين: إن هذا ليس بكثير، ما تستكتروش يا جماعة الثواب الكبير ده في زيارة قبر الحسين وتفضيل على الحج، إن هذا ليس بكثير على من جعله الله إماما للمؤمنين، وله خلق السماوات والأراضين، وجعله صراطه وسبيله وعينه ودليله، وبابه الذي يؤتى منه، وحبله المتصل بينه وبين عباده من رسل وأنبياء وحجج وأولياء. هذا مع أن مقابرهم رضي الله عنهم فيها أيضا إنفاق أموال ورجاء آمال وإشخاص أبدان وهجران أوطان وتحمل مشاق وتجديد ميثاق وشهود شعائر وحضور مشاعر. تأمل هذا الغلو. طبعا أنت لو ما فقتوش في الكلام ده يبقى عطول التهمة جاهزة أن أنت إيه بقى؟ نصيبي، يبقى أنت بتعادي أهل البيت، تناصبهم العداء، فالتهمة جاهزة. أي واحد ينكر هذه الأساطير والخرافات إنه ناصبي، والناصبي كافر وملعون وشر من اليهود والنصارى ونجس، هو نفسه نجس. يقول تأمل هذا الغلو حيث جعل الحسين هو الحبل والواسطة بين الله وعباده، وأنه عين الله وبابه. ولاحظ توجيهه لفضل زيارة قبر الحسين بفعل أسباب الوقوع في الشرك نفسه، من شد الرحال إلى القبر وإنفاق الأموال لها أو عندها طلبا لشفاعتها وتعليق الآمال عليها إلى آخر ما ذكره، ومع ذلك فهذا عندهم من أفضل الطعام. طيب لما هو الموضوع كده، طب ليه بيجوا حجوا؟ بلاش وريحونا من مشاكلهم. لا طبعا، لأن هم عارفين أن هم قلة وذلة، الناس اللي بتنفخ في حجم الشيعة ويقولوا العنصر الأمة وأمثال هذه التعبيرات الغريبة، جناح الأمة، مش جناح ولا حاجة، دول ريشة يعني بالنسبة للتعداد الشيعة أقل كتير جدا من أهل السنة، 300 مليون مثلا على أقصى تقدير، وإن كانوا بينفخون في الأرقام، لكن السنة مثلا مليار وأكثر. ف يعني مش جناح ولا حاجة، ده رشتين ثلاثة في الجناح، في أحد الجناحين، مش إن هم لهم هذا الثقل، لكن الفرق إن هم لهم دولة، هناك دولة بترصد ميزانية من أجل نشر هذا الدين ويعني الدفاع عنه ورفع الصوت العالي للتشنيع في يعني الأفاق بنفسه. فهم دايما هم عندهم إحساس بالوحشة بين المسلمين، فدائما تجد أن هم يعني بيحرصوا على التواجد في أي حادثة تضمهم للشعور الإسلامي، العواطف الإسلامية، زي موضوع غزة أو فلسطين، ممكن تلاقي تصريحات رنانة وكلام كبير ليه، عشان عايزين يعني يشعرون الناس أن هم جزء من هذه الأمة وأن متعاطفون معها في قضاياها، يحشرون أنفسهم حشرة. فطبعا إذا حصل حواجز بينه وبين بلاد العالم الإسلامي وما حضروش الحج هيحصل إيه؟ لن يتمكنوا من نقل الشر وعقيدات باطلة إلى سائر أرجاء العالم الإسلامي، كذلك أيضا سيحصل تشنيع عليهم إن أنتوا بتحجوش البيت الله الحرام، فبالتالي يفقدون أرضية إيه؟ أرضية صالحة لنشر يعني دعوتهم. فهم يعتقدون أن الفريضة لابد منها، فريضة الحج لابد منها، مع أن الروايات اللي بيقولوها دي كلها ما تخليش في قلب يعني الذي يؤمن بها، هل تترك في قلبه حنينا إلى بيت الله الحرام، ولا الحنين كله حيتوجه إلى كربلاء وإلى قبر حسين رضي الله تعالى عنه؟ يعني من محض التوحيد هو الذي يعظم الشعائر حق التعظيم. يعني المسلم الذي لا يطوف إلا ببيت الله الحرام الكعبة المشرفة فقط، هل يستوي التوحيد في قلبه وقد محض الطواف ببيت الله الحرام مع من يطوف بالقبور والأضرحة والمشاهد وهذه الأشياء وهكذا، اللي يحتفل بالأعياد الشركية والأعياد البدعية التي لا حد لها ولا حصر، هل زي اللي يحصل احتفاله بالعيد في الأضحى والفطر عيدي المسلمين؟ ليس لنا سوى عيدين، فالذي يشرك مع في هذه الأعياد تجد تعظيم الأعياد الإسلامية في قلبه أضعف، لكن الذي يمحض المشروع فإنه لا يبقى في قلبه يعني مكان لغير المشروع. ليست زيارة قبر الحسين رضي الله تعالى عنه عند هؤلاء أفضل من الحج فحسب، بل هي أفضل الأعمال. جاء في روايتهم أن زيارة قبر الحسين أفضل ما يكون من الأعمال، وفي رواية أخرى من أحب الأعمال زيارة قبر الحسين. أيضا مما من ضلالهم أنهم يزعمون أن كربلاء أفضل من الكعبة المشرفة، قبلة المسلمين وأقدس مقدساتهم وأفضل البقاع بيت الله الحرام، ما هو أفئدة المسلمين الذي لا يشرع الطواف إلا به، والذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، ملتقى المسلمين العام وقبلتهم التي يتجهون إليها جميعا. تقول روايات الاثنى عشرية إن الكعبة المشرفة أو مكة يعني ليست إلا ذنبا ذيلا ذليلا مهينا لأرض كربلاء، إن وراء الأكمة ما وراءها، لقد أقض مضاجع الأعداء اجتماع المسلمين في هذا الملتقى الطاهر، وأرق أجفانهم تلاقيهم وتوجيههم لهذا المكان الواحد، فراموا الكيد لذلك بكل وسيلة، وراحوا يبحثون عما يصرفون به قلوب المسلمين. كان المدخل الميسر لهم عن طريق التشيع، فقالوا إن قبر الحسين أفضل من الكعبة البيت الحرام، ووضعوا من الروايات ما يحتالون به لإثبات هذه المقالة، ونسبوها لبعض أهل البيت زورا ومهتانا، علها تجد طريقها لقلوب المغفلين وعقول الجاهلين، ويميل إليها أهل الأهواء والابتداع وأصحاب الأحقاد المتوارثة والثارات القديمة ومن يبغي في الأمة الفرقة والشتات. لقد اعتبر الشيعة كربلاء وغيرها من أماكن قبور أئمتهم المزعومة حرما مقدسا، فالكوفة حرم وقم حرم وغيرها، جاء في روايتهم إن الكوفة حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم أمير المؤمنين، وإن الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم بألف درهم. حاجة يعني ما حدش سمع عنها، أن يكون هذا الإيه أن قم دي وهي مدينة مقدسة عند الشيعة في يعني إيران، وكل أهلها شيعة إمامية. سبب تقديس الرافضة لمدينة قم وجود قبر فاطمة بنت موسى ابن جعفر إمامهم السابع في هذه المدينة قم. يروون عن جعفرهم أنه قال إن لله حرما هو مكة، ولرسوله حرما هو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ولنا حرما وهو قم، ستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة، من زارها وجبت له الجنة. وقال علي بن الحسن كما يفترون عليه اتخذ الله أرض كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق الله أرض الكعبة، ويتخذها حرما يعني كربلاء حرم قبل ما ربنا يتخذ الكعبة حرما إيه بأربعة وعشرين ألف عام، 24,000 سنة. اتخذ الله أرض كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرما بأربعة وعشرين ألف عام وقدسها وبارك عليها، فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدسة مباركة، ولا تزال كذلك حتى يجعلها الله أفضل أرض في الجنة وأفضل منزل ومسكن يسكن فيه أولياءه في الجنة. هذا في بحار الأنوار. لماذا يقدسون أرض كربلاء؟ لأنها ضمت جسد الحسين فاستمدت قداستها بوجود الحسين فيها، فهل كان الحسين مدفونا فيها قبل خلق الكعبة 24,000 عام، أو هي معدة لاستقباله منذ غابر الأزمان؟ وإذا كان كل هذا الفضل بوجود جسد الحسين، فلماذا لم تفضل المدينة وفيها جسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن هذا تناقض في بنية المذهب، وهو يكشف أنه ليس الهدف تقديس الحسين، ولكن الكيد للأمة ولدينها. عندهم روايات كثيرة تفضل كربلاء على بيت الله الحرام، فتتحدث بعض هذه الأساطير عن محاورة، مناظرة جرت بين كربلاء والكعبة، الاثنين بيتنافسوا في الحوار، والكعبة يتبين منها أن هؤلاء الوضعين لا عقل عندهم فضلا عن دين. قال جعفرهم، اسمعوا بقى الايه العجب، طبعا كل هذا كلام منقول كما ذكرنا من مصادر الشيعة، لكننا نتجاوزها اختصارا فقط، لكن مثبت في الكتاب أصول مذهب الشيعة، كل نص من هذه النصوص موثق إلى كتبهم. اسمعوا، قال جعفرهم الوهمي الذي لم يخلق: إن أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد بني بيت الله على ظهري، يأتيني الناس من كل فج عميق، وجعلت حرم الله وأمنه. فأوحى الله إليها كما يفترون، أوحى الله إليها أن كفي وقري ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر. يعني الفرق بين فضل كربلاء وفضل مكة، إن فضل مكة زي لو إبرة غمستها في البحر ورجعت بقطرة ماء، إيه دي بالنسبة للبحر؟ في أي مقياس بينها وبينها؟ ففضل كربلاء عظيم جدا كفضل البحر، وفضل مكة بالنسبة ليها زي إيه؟ الإبرة دخلت وطلعت من البحر يعني. فأوحى الله إليها أن كفي وقري ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر. ولولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت. فقري واستقري وكوني ذنبا ذيلا، وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. هذا في بحار الأنوار وكامل الزيارة. ولكن الكعبة لم تأخذ بالنصيحة كما تقول رواية الشيعة، فلم تتواضع لأرض كربلاء، ولم تصبح كالذنب الذليل المهين لها فحلت بها العقوبة، بل إن العقوبة كما يقولون وقعت على كل ماء وأرض ما عدا كربلاء. قالوا في روايتهم: فما من ماء ولا أرض إلا عوقبت لترك التواضع لله. إن الكعبة لم تمتثل النصيحة، هي تذل وتقر وتكون ذيلا إلى آخره. فربنا بقى إيه يعني عاقب الكعبة المشرفة، مش كده وبس، العقوبة عمت وشملت إيه كل ماء وأرض ما عدا أرض كربلاء. يقولون في روايتهم: فما من ماء ولا أرض إلا عوقبت لترك التواضع لله، حتى سلط الله على الكعبة المشركين وأرسل إلى زمزم ماء مالحا حتى أفسد طعمه. أما كربلاء فقد نجت من العقوبة على الرغم أنها افتخرت وقالت: أنا أرض الله المقدسة المباركة، الشفاء في تربتي ومائي ولا فخر. هذا جزء مما يدعونه حول كربلاء، وجمعه كله وتحليله يستغرق مؤلفا خاصا، وهي كلمات لا يمكن أن تخضع للمناقشة بالعقل والمنطق، فهي من جنس هذيان المحمومين وكلمات المجانين. ولو لم أجدها في كتبهم المعتمدة وبروايات عديدة لما أثبتها. وهذه الدعاوى والمخاريق هي إساءة بالغة لأهل البيت الذين يزعمون محبتهم والتشيع لهم، ولكنهم كانوا عليهم أشد من أعدائهم، وهي فضيحة من فضائح دين الشيعة قد تنتهي بقارئها والمؤمن بها من مثقف الشيعة وعقلائهم إلى درب الإلحاد والضلال. ولقد خاب واضع هذه الأساطير وفشل في تحقيق أهدافه، فلم يتجه المسلمون إلى كربلاء، وظلت هذه الروايات لا تؤثر إلا بأولئك الذين أصمهم التعصب عن سماع الحق وأعمى قلوبهم فهاموا في أودية من الضلال. فما دام كتاب الله سبحانه بين المسلمين فلن يغتر بمثل هذه المؤامرات إلا من اتخذ كتاب الله مهجورا، ولم ير الحق إلا فيما قاله الحجة والسيد والآية وما سارت عليه طائفته، وإن كان لا شاهد له من كتاب الله سبحانه. والذي يروي هذه الأسطورة السالفة الذكر عن جعفر الصادق رجل يدعى صفوان الجمال، وهو كما يزعم شيوخ الشيعة من رجال جعفر، وهو ثقة عندهم، فقد يكون هو الذي باء بإثم هذا الإفك إذا لم يكن السند مصنوعا. ولم أجد لهذا الرجل ذكرا في الكتب التي رجعت إليها من كتب الرجال عند أهل السنة. أيضا من هذه المبالغات أن زوار الحسين تأتيهم الملائكة ويناديهم الله، فوصلت مبالغتهم في الحديث عن فضائل زيارة قبر الحسين والأئمة الآخرين إلى درجة لا تتصور ولا يقبلها ذو عقل. قال جعفرهم: من خرج من منزله يريد زيارة الحسين كتب الله له بكل خطوة حسنة، إلى آخره، إلى أن قال: وإذا قضى مناسكه، مناسك زيارة إيه؟ الحسين، أتاه ملك فقال له: أنا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك استأنف فقد غفر لك ما مضى، يعني كل الذنوب السابقة قد محيت عنك. فالملائكة تقابل زوار القبر وتبلغهم سلام الله وتوزع عليهم سكوك الغفران. هذه دعاوى فوق الجنون بدرجات، وأعظم منها وأكبر جرأتهم على القول بأن الله يناجي زوار الحسين، تقول روايتهم: فإذا أتاه، يعني إذا وصل الزائر إلى قبر الحسين، ناجاه الله فقال: عبدي سلني أعطك، أدعني أجبك. هكذا يفترون الكذب على الله، وإنما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون، ويزعمون وهم الذين سلكوا مسلك أهل التعطيل في كلام الله سبحانه أن الله يناجي ويكلم زوار الحسين، وهذه فرية خطيرة وبهتان عظيم. بل وصلوا إلى ما هو أسوأ من ذلك، حين ادعوا تعالى الله عما يقولون أن الله سبحانه وتعالى يزور قبور الأئمة من الشيعة. ففي البحار للمجلسي: إن قبر أمير المؤمنين يزوره الله مع الملائكة، ويزوره الأنبياء، ويزوره المؤمنون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم وتسطرها أقلامهم، إن يقولون إلا كذبا. موضوع المشاهد بقى، زيارة المشاهد مش زي أي زيارة مشروعة للمقابر، ما لو كانت زيارة عادية للمقابر ده شيء مستحب ولها سنن ودعاء وكذا وانتهى الأمر، لا، دي لها مناسك ومؤلفين كتب كتير جدا، حوالي 60 كتاب ألفوها في مناسك الزيارة، فلها طقوس ولها مناسك معينة لابد من أدائها. فزيارة الأضرحة فريضة من فرائض مذهبهم. استحضروا دايما تأثر الصوفية هنا في مصر بالدولة الفاطمية الرافضية العبيدية، لأن بصماتهم ما زالت قائمة، وإن كان ما عندنا من غلو الصوفية هو يعني إيه أحيانا يصل إنه طيف من أطياف الضلال بتاعهم، مش كل الضلال، ما بيوصلش طبعا لهذه الدرجة من الغلو الشنيع، ولكن لسه في أثار عند الصوفية بالذات فيما يتعلق بتعظيم القبور بطريقة غير عادية، مش مسألة زيارة قبور وخلاص، لا، ده في مناسك، يعني حتى في البدوي في حلق للرأس، وفي في طواف، وفي ذبح ونذر، وفي عجل السيد محدش يقدر يقرب له، الى يعني اشياء كتير جدا من كل هذا. طبعا نستطيع الان ان ندرك السبب في تسرب هذا الضلال الى مسلمي مصر، انما كان عن طريق عدوى انتقلت اليهم من الدولة العبيدية الخبيثة. اي نعم، الزافي دلوقتي بيطالب انه هيعيد بناء، يعيد تاني الدولة الفاطمية، بيقول الحل هو العودة للدولة الفاطمية من جديد، ومذهب آل البيت، والسلفيين دول ناس متحجرين وكذا وكذا، وبيشتم بقى في الايه، في السلفيين، وبيدعو لنفخ الروح من جديد في الخلافة الفاطمية، وان هي الفاطمية هي الحل. نعم، والله المستعان. احنا كمان يعني لو عملها الغرب تبقى برضو مشكلة كبيرة. مش هيعمل حاجة وطول عمره بيعمل مشاريع جميلة كده يعني التفاؤل الايه المرضي. يقول زيارة الأضرحة فريضة من فرائض مذهبهم يكفر تاركها. زيارة الأضرحة فريضة من فرائض مذهبهم يكفر تاركها. ففي الوسائل عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عمن ترك الزيارة زيارة قبر الحسين عليه السلام من غير علة ما عندوش عذر، فقال هذا رجل من أهل النار. وإن كان كلمة هذا رجل من أهل النار لا تقتضي تكفير. زيارة الأضرحة فريضة من فرائض مذاهبهم يكفر تاركها. وقد عقد لذلك المجلسي بابا بعنوان باب أن زيارته أي الحسين واجبة مفترضة مأمور بها، وما ورد من الذم والتأنيب والتواعد على تركها، وذكر فيه 40 حديثا من أحاديثه. ومن هنا وضعوا لها مناسك كمناسك الحج إلى بيت الله الحرام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف بالمفيد كتابا سماه مناسك المشاهد، جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس، وهو الأول بيت وضع للناس فلا يطاف إلا به ولا يصلى إلا إليه ولم يأمر إلا بحجه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ولكن كشف لنا اليوم شيخهم أغا بزرك الطهراني في كتابه الذريعة أن ما صنفه شيوخهم في المزار ومناسكه قد بلغ 60 كتابا كلها ألفت لإرساء قواعد هذا الشرك وتشييد بنائه، وهذا عدا ما اشتملت عليه كتب الأخبار المعتمدة عندهم من أبواب خاصة بالمشاهد. من هذه المناسك مناسك زيارة المشاهد، عشان كده هم دلوقتي عاملين مشاكل في المدينة النبوية المباركة وبيطلبوا بإيه، عاملين اكتتاب بيجمعوا أموال عشان إعادة بناء الأضرحة تاني من جديد على قبور الأئمة في البقيع أو في المدينة، وينقمون طبعا على الدعوة الوهابية أنها إيه طهرت المدينة من هذه الأشياء. فهم حاليا يعتبروا نفسهم هم طائفة مضطهدة وأقلية مضطهدة وبيطالبون بتدويل مكة والمدينة. الأمم المتحدة وتحفظ السلام الدولية تجينا بقى في مكة والمدينة لأن عشان ياخدوا راحتهم بقى في الشركيات والضلال ده. فهم الآن بيطالبوا أن يكون للأمم المتحدة إدارة للمكة والمدينة تديرها المكة والمدينة مش الوهابيين على ما يقولون يعني. أول مناسك المشاهد الطواف بها، أول القصيدة كفر. ها الطواف بها اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، ولكن شيوخ الشيعة شرعوا لأتباعهم الطواف بأضرحة الموتى من الأئمة، ووضعوا من الروايات على آل البيت ما يسندون به هذا الشرك. قال المجلسي إنه ورد في بعض زيارات الأئمة إلا أن نطوف حول مشاهدكم، وفي بعض الروايات قبل جوانب القبر، كما قال بأن الرضا كان على حد زعمه يطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الإمام الرضا من أئمات الاثنى عشر كان يطوف به حول قبر الرسول عليه السلام. وأخذ من ذلك شرعية هذا النسك الوثني في مذهبهم، ولم يلتفت إلى نصوص القرآن الصريحة الواضحة في النهي عن الشرك والوعيد عليه بنار جهنم وبئس المصير، ولكن أشكل عليه روايات لهم تناقض كالعادة مذهبهم في المشاهد، وهي مروية عن أئمتهم فرام التخلص منه بالتأويل. جاء في روايتهم ما ينهى عن الطواف بالقبور بقول إمامهم لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر، فإن من فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن فعل شيئا من ذلك لم يكن يفارقه إلا ما شاء الله. أجهد المجلسي نفسه في تأويل هذه الرواية، يعني هو محتار جدا في رواية عن الإمام، هو إمام من أئمتهم بيقول له ولا تطف بقبر، طب إزاي لا تطف بقبر والودنهم كله طواف بالمشاهد وهذه الأشياء. فالمجلس مش مخلصه ازاي يعني؟ تبقى في رواية تبت لهذا البحر الخضم من روايات الطواف المشاهد، فتعب نفسه جدا ازاي يتخلص من التناقض ده. فقال ايه بقى؟ يحتمل ان يكون النهي يعني ايه ولا تصف بقبر، يحتمل ان يكون النهي عن الطواف بالعدد المخصوص الذي يطاف بالبيت، يعني ما تطفش بالقبر 7 مرات. فانظروا الى الضلال المبين، بأول ان الروايه عن احد مات ولا تطوف بقبر مش نهي عن الطواف في القبور، لا تطوف براحتك بس ما تطفش ايه 7 زي الطواف حول بيت الله الحرام. شوف التأويل العجيب. فانت ترى ان المجلسي لم يحاول ان يسلك ما يتفق مع كتاب الله عز وجل وما عليه المسلمون وما جاء عندهم ايضا، ولا تطوف على قبر، فينصح لنفسه وطائفته بالنهي عن هذه البدعة فيقر بذلك ويؤول ما يخالفه. فلم يفعل ذلك، بل تكلف في تأويل نصهم الذي يدل على المعنى الحق، حتى قال يحتمل أن يكون المراد بالطواف شيء صعب جدا. ده تأويل تاني بقى غير تأويل أن لا تطف بالقبر، يعني ما تطفش 7 مرات بالقبر زي الكعب، يعني ما عرفش بيقلل ولا يزود، بس المهم لاش 7 مرة تانية بقى. أول كلمة الطواف بالقبر تأويل شنيعا جدا يعني. قال يحتمل أن يكون المراد بالطواف المنفي هنا التغوط، يعني قضاء الحاجة. لا تطوف بالقبر يعني لا تقضي الحاجة على القبر، مش نهي عن الطواف بالقبر. فدين الشيعة هو دين المجلسي لا دين الأئمة، وعمل الشيعة بما قاله شيوخهم لا بما قاله إمامهم، فأعرضوا عن قول الإمام ولا تطف بقبر كما أعرضوا من قبل عن قول الله ورسوله وإجماع المسلمين، فظلوا وأظلوا قومهم سواء السبيل. من مناسك المشاهد والأضرحة، إذن أول مناسك الطواف بالقبور، من مناسكهم أيضا الصلاة عند الضريح. من مناسك المشاهد والأضرحة أداء ركعتين أو أكثر عند قبور الأئمة، وربما يتخذونها قبلة، وكل ركعة تؤدى عند القبور تفضل على الحج إلى بيت الله الحرام 100 المرات. جاء في أخبارهم الصلاة في حرم الحسين لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج 1000 حجة واعتمر 1000 عمرة وأعتق 1000 رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله 1000 1000 مرة مع نبي مرسل، جاهد 1000000 مرة مع نبي المرسل. وليس هذا خاصا بقبر الحسين، بل كل قبور أئمتهم كذلك. ففي البحار من زار الرضا، ومرقد الرضا يعتبر أهم الأماكن المقدسة في إيران، وهو من أضخم الأماكن المقدسة لدى الشيعة، وعليه قبة ضخمة مكسوة بالذهب. من زار الرضا أو واحدا من الأئمة فصلى عنده فإنه يكتب له، قال بقى الكلام اللي هو إيه، بكل ركعة تركعها كثواب من حج 1000 حجة واعتمر 1000 عمرة وأعتق 1000 رقبة وكأنما وقف في سبيل الله 1000 1000 مرة مع نبي مرسل. وزود إيه بقى؟ وله بكل خطوة 100 حجة و100 عمرة وعتق 100 رقبة في سبيل الله، وكتب له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة. فانظر كيف يفضلون الصلاة عند القبور على الحج إلى بيت الله الحرام، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن من يتخذون القبور مساجد، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاويرها، فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا أخرجه الشيخان. أيضا هناك نهي عن اتخاذ القبور مساجد في كتب الـ12، لكنهم أيضا يؤولونها ليبطلوا مفعولها ويبقوا على ضلالهم. من مناسك المشاهد عندهم الانكباب على القبر، الانكباب على القبر، ووضع الخد عليه وتقبيل الأعتاب ومناجاة صاحب القبر حتى ينقطع النفس. تقعد تناجيه حتى ينقطع نفسه، يعني تطيل جدا المناجاة. قال المجلسي: باب ما يستحب فعله عند قبره عليه السلام. ثم ذكر أن شيخ طائفتهم الطوسي قال في وصفه لأعمال زيارة يوم الجمعة: ثم تنكب على القبر وتقول: مولاي إمامي مظلوم استعدى على ظالمه، النصر النصر حتى ينقطع النفس. فتكرر بقى الاستغاثة أن ينصرك على عدوك أو ظالمك إلى ينقطع نفسه. وفي أكثر زيارتهم يؤكدون في أثنائها وخاتمتها على الانكباب على القبر ودعائه. فهذه زيارة للحسين أوصى بها جعفر الصادق كما يزعمون. أمر قبل بدء هذه الزيارة تصوم الأول 3 أيام، قبل معاد الزيارة تصوم قبلها 3 أيام، ثم تغتسل وتلبس ثوبين طاهرين، ثم صلاة ركعتين، ثم تقول، ثم قال: فإذا أتيت الباب فقف خارج القبة وأومي بطرفك نحو القبر وقل: يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، الذليل بين يديك، المقصر في علو قدرك، المعترف بحقك، جاء مستجيرا بذمتك، قاصدا إلى حرمك، متوجها إلى مقامك، إلى أن قال، ثم انكب على القبر وقل: يا مولاي أتيتك خائفا فآمني، وأتيتك مستجيرا فأجرني، ثم انكب على القبر ثالث، إلى آخر الزيارة التي يدعو فيها مخلوقا من دون الله سبحانه ويتضرع إليه وكأنه يتضرع أمام الله سبحانه وتعالى. فماذا يكون الشرك إن لم يكن هذا شركا؟ ومثل ذلك قال مفيده. مفيد بقى بيقول إيه؟ فإذا أردت الخروج بعد ما يخلص بقى المناجاة والانكباب، فإذا أردت الخروج فانكب على القبر وقبله إلى أن قال، ثم ارجع إلى مشهد الحسين وقل: السلام عليك يا أبا عبد الله، أنت لي جنة من العذاب. هكذا أصبح في دينهم الشرك بالله من المستحبات، فهو سجود على القبر أو لصاحب القبر يسمونه الانكباب، ودعاء للميت الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وكأنهم يدعون خالق السماوات والأرض القادر على كل شيء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهم يعدون هذا من أفضل القربات، ويوهمون الأتباع أن هذا الشرك يوجب غفران الذنوب ودخول الجنة والعتق من النار وحط السيئات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات، وأن هذه الزيارة توجب طول العمر وحفظ النفس والمال وزيادة الرزق وتنفس الكرب وقضاء الحوائج، وأنها تعدل الحج والعمرة والجهاد والاعتاق إلى آخر الفضائل الموهومة، فشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهم تعلق بكل عمل يتصل بالشرك بالله من قريب أو بعيد، حتى وإن لم يوجد نص يعتمدون عليه من كتبهم المليئة بما يغني في باب الشرك وأسبابه. يقول المجلسي مثلا: وأما تقبيل الأعتاب، وطبعا تقبيل الأعتاب ده شيء معروف جدا، إن أول ما يدخل لازم يقبل الأعتاب. وأما تقبيل الأعتاب فلم نقف على نص يعتد به، ولكن عليه الإمامية، يعني إيه؟ وجدنا أباءنا على أمة، مفيش نص، يا سلام على الدقة، مفيش نص جات على دي بس اللي مفيش. وأما يعني كأن الشرك التاني ده كله فيه نص، صدقوا أنفسهم. يقول المجلسي: وأما تقبيل الأعتاب فلم نقف على نص يعتد به، ولكن عليه الإمامية، أي أنهم يتعبدون بذلك مجاراة لأسلافهم وتقليدا لهم، كما قال تعالى: إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وكل إمام ينسب له من المبادئ الشركية الجديدة، حتى المنتظر الذي لم يولد له قوانين جديدة في هذا الباب، منها استقبال القبر في الصلاة واستدبار الكعبة، ومنها وضع الخد على القبر، فقد خرجت الرواية فيها اللي هي وضع الخد على القبر خرجت من الناحية المقدسة، يعني إما الناحية المقدسة جاي من المهدي في السرداب، هو اللي قال إن من مناسك زيارة القبور وضع الخد على القبر، فقد خرجت الرواية فيها من الناحية المقدسة، أي من قبل المهدي المزعوم بواسطة سفرائه الكذبة، حيث قال مهديهم المزعوم: والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر. ولهذا قرر شيوخهم أن من أداب زيارة هذه الأضرحة وضع الخد الأيمن عند الفراغ من الزيارة والدعاء، وقالوا: لا كراهة في تقبيل الضريح، بل هو سنة عندنا، ولو كان هناك تقية فتركه أولى. هذه مبادئ جديدة ابتدعها شيوخ السوء من الرافضة، وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل إلا للركنين اليمانيين، فالحجر الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم فقط، قيل إنه يقبل وهو ضعيف، وأما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله، كجوانب البيت والصخرة والحجرة النبوية وسائر قبور الأنبياء والصالحين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المظهر الأخير من مظاهر هذا الضلال المبين اتخاذ القبر قبلة كبيت الله. قال شيخ الشيعة المجلسي: إن استقبال القبر أمر لازم وإن لم يكن موافقا للقبلة، واستقبال القبر للزائر بمنزلة استقبال القبلة، وهو وجه الله أي جهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك الحالة. وفي روايات تدل على ان على النهي عن، يعني روايه عن ابي جعفر محمد الباقر قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فان الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ده في علل الشرائع. في روايه ثانيه بقى بتتعارض مع هذه الروايه من مهديهم المنتظر المختبئ، ده الوهم. نص الرواية: كتب الحميري، أحد الكذابين الذين كانوا يزعمون أنه بسطجي، كان بيجيب البريد من المين، من المهدي المنتظر في السرداب، وده عنده من الثقات الحميري. كتب الحميري إلى الناحية المقدسة، كلمة الناحية المقدسة دي رمز المين للمهدي المنتظر. كتب الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام: هل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، أم يقوم عند رأسه أو رجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ فأجاب المهدي: أما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأن الإمام صلى الله عليه لا يتقدم عليه ولا يساوى. فحينما وجد المجلسي هذين النصين رجح لقومه العمل بالنص الثاني، فقال: يمكن حمل الخبر السابق على التقية، الخبر اللي هو بيقول إيه: لا تتخذوا قبر قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبورا بأي مساجد، أو لا دي تحمل على التقية، أو على أنه لا يجوز أن يجعل قبورهم بمنزلة الكعبة يتوجه إليها من كل جانب. ومن الأصحاب من حمل الخبر الأول على الصلاة جماعة والخبر الثاني على الصلاة فرادى. قال المجلسي أيضا: إنهم مع بعد الزائر عن القبر يستحسن استقبال القبر في الصلاة واستكبار الكعبة، وذلك عند أداء ركعتي الزيارة التي قالوا فيها إن ركعتي الزيارة لابد منهما عند كل قبر. واضح؟ فيعني اللي هان عليه أن يقول أن كربلاء أفضل من الكعبة هيهون عليه أنه يصلي مستقبلا القبر مستدبرا الكعبة المشرفة. فماذا نسمي هذا الدين الذي يأمر أتباعه باستدبار الكعبة واستقبال قبور الأئمة؟ وماذا نسمي هؤلاء الشيوخ الذين يدعون لهذا الدين؟ فليسمى بأي اسم إلا الإسلام، دين التوحيد الذي نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، فكيف باتخاذ القبور قبلة؟ طبعا أيضا توجد روايات فيها النهي عن اتخاذ القبور مسجدا وقبلة، وفيها نصوص أيضا تدل على بطلان الصلاة إلى غير القبلة، والتناقض معروف والجواب أيضا جاهز، وهو أنها كانت إيه؟ تقية أو غير ذلك. في بحار الأنوار كتاب مستقل سماه كتاب المزار، يتضمن أبوابا كثيرة اشتملت على مئات الروايات، استغرق ذلك حوالي 3 مجلدات من طبعة البحار الأخيرة. في وسائل الشيعي الحر العملي ذكر 106 باب بعنوان أبواب المزار. في الوافي الكشاني عقد 33 بابا بعنوان أبواب المزارات والمشاهد. في كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابوي، دي غير الكتب الستين اللي هي محضة للكلام على مناسك زيارة المشاهد، دي داخل كتبهم الايه المشهور. في كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه أبواب عدة حول المشاهد وتعظيمها، كباب تربة الحسين وحريم قبره وأبواب زيارة الأئمة وفضلها. في تهذيب الأحكام للطوسي نفس الشيء، ومناجاة للأئمة. وفي مستدرك الوسائل 86 بابا احتوت على 276 رواية في الزيارات والمشاهد. هذا عدا ما اشتملت عليه كتبهم الأخرى كثواب الأعمال وغيرها. وهذا غير ما ألف في المزارات من كتب خاصة به في الماضي والحاضر، مثل كامل الزيارات لابن قولويه، ومفاتيح الجنان لعباس القمي، وعمدة الزائر لحيدر الحسيني، وضياء الصالحين للجوهري وغيرها. وكلها تتحدث عن الفضائل المزعومة لمن شد الرحل لزيارة أضرحة الأئمة وطاف بها ودعا في رحابها واستغاث بمن فيها. وتذكر مئات الأدعية التي فيها من الغلو في الأئمة ما يصل بهم إلى مقام الخالق جل شأنه، وفيها من الشرك بالله ما الله به عليم. وكان لاهتمامهم بهذا المعول الهادم لأصل التوحيد أثره في ديار الشيعة، حيث عمرت بيوت الشرك التي يسمونها المشاهد، وعطلت بيوت التوحيد وهي المساجد، وبقي هذا الاهتمام إلى اليوم كما هو مشاهد. بيقول هنا: إن للمسلمين كعبة واحدة يتجهون إليها في صلاتهم ودعائهم، ويحجون إليها ويطوفون بها. أما الشيعة فلهم مزارات ومشاهد وكعبات عبارة عن أضرحة الموتى من الأئمة وغيرهم، وهي قبور تنافس بيت الله بل تفضل عليه، ويقام فيها الشرك ويهدم التوحيد. هو هنا بيذكر أن كثيرا من هذه القبور المنسوبة للأئمة لم يدفن فيها من ينسبونها إليهم، فلا مكان قبر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في النجف هو مكان قبره حقيقة، ولا مكان الحسين في كربلاء وغيرها هو مكان دفنه حقيقة. وهذه حقائق يعرفها التاريخ ويقررها وإن كابروا فيها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيقول فائدة مهمة جدا هنا، بيقول: وأصل ذلك إن احنا لا نستطيع الجزم في مسألة القبور. ليه؟ لأن السلف ما كان لهم هذا التعظيم الخطير لموضوع القبور، فبالتالي تجد موضوع معرفة قبر فلان قبر فلان شيء ما كانش بيشغلهم قوي. يقول شيخ الإسلام: وأصل ذلك أن عامة أمر هذه القبور والمشاهد مضطرب مختلق، لا يكاد يوقف منه على العلم إلا في قليل منها بعد بحث شديد. وهذا لأن معرفتها وبناء المساجد عليها ليس من شريعة الإسلام. يقول الدكتور القفاري: وقد يقال إن الشرك والمشاهد منتشرة في كثير من بلاد السنة. وقد أثار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا السؤال في أثناء حديثه عن غلو الشيعة في أئمتها وما عندها من الشرك والبدعة. قل شيخ الإسلام: فإن قيل ما وصفت به الرافضة من الغلو والشرك والبدعة موجود كثير منه في كثير من المنتسبين إلى السنة. انظر إلى جواب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة، يعني مش أنتوا بس، مش إحنا بس، أنتوا كمان عندكم السنة نفس الغلو في المقابر إلى آخره. أجاب شيخ الإسلام فقال: بأن هذا كله مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مذموم منهي عنه، سواء كان فاعله منتسبا إلى السنة أو التشيع. ولكن ما عند الرافضة من هذه الأمور المخالفة للكتاب والسنة أكثر مما عند أهل السنة. يبقى دي رقم واحد. وأضيف أيضا أن الفرق بين الشيعة وأهل السنة في ذلك، انتبهوا لهذا جيدا، الفرق بين الشيعة والسنة في ذلك، أن ما عند أهل السنة هو انحراف في واقعهم تنكره أصولهم. الصوفية بقى والجماعة اللي بيعملوا البدعة دي والشركيات، هل هذا مؤصل عندنا في ديننا أم أنه انحراف عن ديننا؟ فأصول ديننا بريئة من كل هذا الضلال، بل تبطله إبطالا كليا كما هو معلوم. فيقول: الفرق بين الشيعة وأهل السنة في ذلك أن ما عند أهل السنة هو انحراف في واقعهم تنكره أصولهم، وما عند الشيعة هو ما يتفق مع أصولهم، بل هو ما تدعو إليه وتحث عليه أحاديثهم وروايتهم، فهو معروف في أصول الشيعة منكر في أصول أهل السنة. عند التحكم لأصول الدين والأحاديث والنصوص سنجد أن هذا منكر عند أصولنا، فده انحراف عن حقيقة الدين، أما عندهم فهو موافق لأصول دينهم. ونتيجة هذا الفرق أن ما عند أهل السنة قابل للإصلاح، وما عند الشيعة غير قابل حتى تغير أصولهم أولا. واضح؟ كلام مهم جدا. ما عند أهل السنة من الضلال في هذا الباب قابل للإصلاح بأنك بتلزمه بالكتاب وبالسنة وأقوال العلماء إلى آخره، أما عند الشيعة فهو غير قابل للإصلاح حتى تغير أصولهم التي يرتكزون عليها. وهذه النتيجة ليست نظرية أو خيالية، بل ظهرت بشكل واقعي في تأثير حركة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في العالم الإسلامي في محاربة الشرك واستعصاء الشيعة على هذا الإصلاح. يعني دعوة الشيخ شيخ الإسلام قضت على كثير جدا من مظاهر الشرك في كثير من بقاع العالم الإسلامي. لماذا؟ لأنه ردهم إلى الأصول. أما والفئة الوحيدة التي استعصت على أن تنتفع بهذه الدعوة هي فئة الإيه؟ الشيعة، لأن هذا الضلال مؤصل في أصولهم وليس انحرافا طارئا عليها. شاهد بهذه الحقيقة شاهد من أهلها، يقول العالم الإيراني الشيعي الأصل أحمد الكسروي رحمه الله. أحمد الكسروي أنه عاد إلى الحق بعد ذلك، ويعني تسنن انتمى إلى مذهب الحق أهل السنة والجماعة ورفض دين الشيعة. يقول: ومما يرى من لجاج الشيعة أنه قد انقضى منذ ظهور الوهابيين أكثر من 150 عاما، وجرت في تلك المدة مباحثات ومجادلات كثيرة بينهم وبين الطوائف الأخرى من المسلمين، وانتشرت رسالات وطبعت كتب، وظهر جليا أن ليست زيارة القباب والتوسل بالموتى ونظر النذور للقبور وأمثالها إلا الشرك، ولا فرق بين هذه وبين عبادة الأوثان التي كانت جارية بين المشركين من العرب، فقام الإسلام يجادلها ويبغي قلع جذورها، بين ذلك آيات كثيرة من القرآن. فأثرت الوهابية في سائر طوائف المسلمين غير الروافض أو الشيعة الإمامية، فإن هؤلاء لم يكترثوا بما كان ولم يعتنوا بالكتب المنتشرة والدلائل المذكورة أدنى اعتناء، ولم يكن نصيب الوهابيين منهم إلا اللعن والسب كالآخرين. انتهى كلام الكسروي. إن الشرك قد ألبس في مصادر الشيعة المعتمدة ثوب الحق وأصبح هو الدين، وهذا هو الخطر الأكبر والداء الأعظم. لقد عقدت أمهات كتبهم أبوابا كثيرة ضمنتها مئات من الروايات تجسد الشرك وترسي قواعده، وألفت في هذا كتب مستقلة جمعت من الشر في هذا السبيل فأوعت. لقد غلت الرافضة بالأئمة وقبورهم وصنعوا صنيع النصارى في غلوهم في المسيح، فترك هؤلاء الرافضة عبادة الله وحده لا شريك له، فتراهم يعطرون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعكفون عليها مشابهة للمشركين، ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق، بل السفر إليها والطواف بها والصلاة عندها وتقديم القرابين في رحابها والانكباب على الضريح والاستغاثة به وطلب الشفاء منه أو التوسل به وطلب شفاعته هي عندهم من أفضل القربات وأعظم الطاعات. ومن أضل ممن يفضل الشرك على التوحيد ويعمر المشاهد ويعطل المساجد ويعتاض عن أرض مكة والحرم وعرفة ومنى بأرض كربلاء، ويستبدل الباطل بالحق ويرى أنه أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بما ذكروه من أمر المشاهد، ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء والصالحين، بل هذا من دين المشركين الذين قال الله تعالى فيهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس وغيره: هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ثم ذكر بعض الأدعية عن أهل البيت فيها التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ويعني عدم وجود أي صورة من صور يعني هذه الشركيات، إلى أن يقول كما تنقل الشيعة كتب الشيعة أن أمير المؤمنين عليا صور حالته في القبر في مناجاته لربه فقال: إلهي كأني بنفسي قد أضجعت في حفرتها، وانصرف عنها المشيعون من جيرتها، ولم يخف على الناظرين ضر فاقتها، قد توسدت الثرى وعجزت حيلتها. فده كلام علي بن طالب في حق نفسه، فليس له حيلة في نفسه إلا برحمة من الله وفضل، فكيف يطلب منه في قبره الشفاعة والغفران وينسى ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم. والحسين رضي الله عنه لم يستطع أن يدفع عن نفسه القتل، فكيف يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. وقد نقلت كتب الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذه هو والحسين بهذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وخواتيم عملي وما رزقني ربي وخولني بعزة ربي وعظمة الله إلى آخره. فالحسين أضعف من أن يقي نفسه شر ما يصيبها إلا بحفظ الله إياه، فإذا كان ذلك في حياته فهو بعد موته أعجز، والله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة إلا الرسل للإبلاغ والبيان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.